بسم الله الرحمن الرحيم. جو هذه الصابة الخيصي كلام سبق ومتعلقه أمور. أولها أن المصنف لما قال وشامل التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد، فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن، يؤدي إلى ما ذكر، وما ذكر أنه يحصل بالنظر للوصول إليه التأدية إليه العلم والظن، هذا ما ذكر. نظر هنا العلامة اللقاني رحمه الله، فرأى أن هذا الكلام غير مطابق للواقع، فإن النظر الفاسد لا يؤدي إلى العلم، وقصار الأمر أنه يؤدي إلى الظن بواسطة الاعتقاد. فأثار البحث الذي تقدم ذكره في الحصة السابقة وملخصه أن المؤدي في ذلك، المؤدي إليه النظر الفاسد في ذلك، الاعتقاد وليس العلم الذي أخص منه، فليس بين هذا الكلام والواقع مطابقة. وحتى يتجلى ذلك للناظر هنا فلا بد من أن نرسم فيه جملة. قال الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، هذا هو أصل الكلام. ثم قال الفاسد يؤدي إلى ما ذكر بواسطة الاعتقاد أو الظن. هذه كلمة إلى ما ذكر هي محل البحث، هذا هو المحل الذي أوردها عليه العلامة نقداه. فقال هذا ما ذكر هذا يفسر بالعلم والظن، العلم والظن. والنظر الفاسد لا يؤدي إليهما، وإنما يؤدي إلى الاعتقاد الذي سيأتي الكلام فيه، يؤدي إلى الاعتقاد وليس إلى العلم. هذا لا يحصله النظر الفاسد، وإنما يحصل هذا. إذن فهذه الكلمة نقدها اللقاني لأنها غير مطابقة للواقع، تؤدي إلى الاعتقاد وليس إلى العلم الذي هو أصل الكلام. هذا هو وجه اعتراضه على هذه المسألة. ثم قال العلم هو اعتقاد مطابق لموجب برهان من آخره، وأجيب لما هما غادي يجاوبوا على هذا الشيء. قالوا له هذا ما ذكر نعني إلى جنسه، هذا هو الجواب، نعني لا نعني أنه يؤدي إليه بتمامه، وإنما يؤدي إلى جنسه فقط، الصادق بالاعتقاد أو الظن. تقول يؤدي لما ذكر تقصد العلم وتقصد الظن؟ لا، إلى جنس هذا الذي ذكر. يؤدي إلى ما ذكر أي جنس ما ذكر، الصادق ببعضه، الصادق ببعضه. إذن مرة أخرى حصل ما كان معتادا في الأجوبة، وهو تأويل الكلام إما بالتوسعة وإما بالتضييق، لأنه قد اعتدنا في الانفصال اتباع هذه الطريقة، أنه إذا انتقد لفظ فإنه يرجع إليه ويؤول إما بتوسيع دلالته وإما بتضييقها، وهذا ما حصل أيضا هنا. قال ما ذكر جنس ما ذكر الصادق ببعضه وهو الظن أو الاعتقاد، فليست الكلمة كاذبة، فالمطابقة حاصلة ولكن بشرط هذا الحمل أي هذا التأويل، وهو المراد. وإذ هو ما لما يؤدي لأحد الأمرين وهو الظن فقط الاعتقاد، ثم أراد أن يؤصل لهذا وأن يقرره فقال ومما يوضح هذا المراد أن قولهم إلى العلم أو الظن يعني إلى أحدهما، إذا قال يؤدي العلم والظن إلى أحدهما، وهذا هو الذي يكون هنا أي إلى أحدهما وهو الظن. إذن فالكلام هنا مطابق للواقع. قال وليس المراد إلا أحدهما، إذ لو كان المراد كل منهما لم يصدق التعريف على شيء مطلقان، إذ ليس لنا فكر يؤدي إليهما معا. هذا هو جواب ابن القاسم باختصار. إذن أين التقى الفريقان؟ أين التقى المتنازعان هنا؟ كلمة ما ذكر، هذا هو محل التناطح. فقال اللقاني ما ذكر العلم والظن والند الفاسد لا يؤدي إليهما، فليس بين ما وما رجعت إليه تطابق. وقال له بينهما تطابق، لأن ما هنا دخلها الاختصاص، لأن المقصود جنس ما ذكر. وهنا غادي تدخل إلى بغيتي في البحوث، هل اللفظ إذا كان يدل على متقدم يرجع إليه بتمامه أو يرجع إلى بعض أجزائه، كلام إذا كان الشيء يرجع إلى ما قبله يرجع إليه بتمامه أو يرجع إلى بعضه فقط، شنو هو معروف في لغة في اللسان؟ فإذا قال لك جاء زيد وعمر وخالد وبكر فأكرمهم إلى أن يرجع هذا الضمير، قل اكتب هذه الرسالة واحمل هذا المصحف واقرأ هذا الكتاب ولا تترك شيئا مما ذكرته لك، إلى أن يرجع هذا، على ما تدل هذا الحرف المبهم الذي يفسر بالتفسير الأول إلى ما يرجع يأكل. لذلك إذا أردت أن تدخل مع ابن القاسم هنا في الجدل فانظر إلى جواز نسبة هذا التصرف إلى رجل يقال بأنه ذو دراية كبيرة بعلم اللسان وهو المحل، فقد تجيب بهذا الوجه وتدفع عنه هذا الغلط، ولكن تنسبه إلى ركاكة في اللغة وضعف في التعبير وخروج عن القواعد. أقصد تنبه لهذه، فهب أنك الآن أولت الكلام وفسرته على هذه الطريقة وبينته، يجب أن تنظر إلى لازم هذا الكلام، وأن فعلا قد تؤول ما على أنها جنس ويرجع هذا ما إلى بعد ما ذكر، لكن هل هذا في اللسان العربي سائغ؟ هل يجوز هذا؟ وهب أنه يجوز، فإن القرينة التي تدل عليه؟ أليس البيان يستلزم أن تتكلم بالكلام المطابق للواقع؟ وقد تكلمت بما التي تقتضي أن يرجع أن تدل على ما سبق، لأن ما ذكر وصف يشمل العلم والظن، وقد ذكر العلم والظن ولذلك فليس الانفصال ينتهي به الكلام، وإنما قد يمتد إلى اللوازم. جاوبتي فعلا، قلت الجواب ما نحملها على الجنس والجنس يصدق ببعضه وهو الظن هنا جيد، لكن هذه الطريقة التي أولت بها ألا توقع هذا في نوع من الكلام الضعيف والركاكة في اللغة، وستنسبه إلى الإتيان بكلام مهلهل في اللسان ضعيف من ناحية القواعد أو قد يكون ممنوعا، وهب أن النحاة سلموه، فماذا سيقول عليه علماء البلاغة؟ ماذا سيقولون؟ الفصيح البليغ لا ياتي بلفظ عام في محل مخصوص الذي ينسب إلى البلاغة وحسن النطق، لا ينطق باللفظ العام في معنى المخصوص نهائيا، وإنما هذه من صفة من؟ العي الحصير الذي لا يحسن الكلام والذي يأتي بلفظ عام ومعنى مخصوص، وبذلك استهجنوا ما يلزم من كلام الحنفية في حملهم بعض الأحاديث العامة الألفاظ على معاني المخصوصة، استهجنوا تصرفهم، مثل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، تحمل أيما امرأة هنا على الصغيرة والأمة إلى خارج المرأة لفظ عام، ولنطق بهذه اللفظة سيد البلاغة، ولا يمكن لذي الفصاحة والبلاغة أن ينطق بلفظ عام في محل مخصوص، لأن ذلك يشينه وينسبه إلى الضعف في البلاغة وينسبه إلى أنه قد فقد البيان. خلاصة الكلام أن هذا التصرف الذي أبداه ابن القاسم هنا، وإن كان قد يخرج من هذا الإشكال، إلا أنه سيرد عليه النقد اللغوي والبلاغي هكذا. ولكن الشربيني أيد أيضا هذه الطريقة فقال التأدية إن ذلك يحصل بعد تسليم المقدمتين وإلا فلا، ويحلل وتحليله هنا جاء جوابا عن كيف الذي يطرحه من خفيت عليه الكيفية، كيف يمكن للاعتقاد أن يكون أساسا لهذا الأمر؟ فقال إن ذلك يصلح يكون بعد تسليم المقدمتين اللتين أخذتا من الاعتقاد، فإذا سلمت هاتين المقدمتين حينئذ سهل أن يوصل النظر الفاسد إلى هذا الأمر وهو الظن أو الاعتقاد. هنا يتحدث عن صورة الصورة التي يقع بها ذلك في واقع التفكير والنظر، فمثلا يمكن أن يقول لك فيلسوف مثلا من يقولون بالهيولة مقدمة لا مادة إلا من مادة، كل مادة من مادة، والإنسان مادة، الإنسان من مادة، لا يمكن للمادة أن تكون في الوجود إلا إذا كانت من مادة أخرى، كل هذه المواد من مواد سابقة، وتلك المواد من مواد سابقة، وتلك المواد من مواد سابقة، إلى أن ينتهي بنا النظر إلى الهيول أو الهيولة التي هي مادة منها جاء الوجود والموجودات. هذه عقيدة، لا مادة إلا من مادة، كل مادة فمن مادة، ولا يمكن للمادة أن توجد بدون مادة سبقتها، دي عقيدة. فإذا سلمت المقدمتين فإنك حينئذ ستحصل في زيد على أنه قد سبقته مادة، وهكذا تتسلسل لكن بشرط أن تسلم المقدمتين. أما إذا كنت لم تسلمهما فالاعتقاد لا يمكن أن يعطي أصلا شيئا من جهة النظر، من كل نظر هنا فسيح. والمحذور منه في سائر مراتب النظر عند أهل المعرفة هو هذا، أنك تشحن بمادة مثل هذه وتستنبط منها مقدمتين كهذه، ثم تبني على حينئذ الأحكام والمعاني والأنظار ونتائج النظر وهكذا. نعم، بعض هذه المعتقدات التي تعتبر صلبة في الفلسفة الأولى تلاشت في الفيزياء الحديثة. فعلا اثبتوا أن العالم كان من فراغ، وتوجد نظريات متعددة في هذا الباب. العرب الضعف في الإيمان مصدومون بصدمة الحضارة، فقدوا التوازن النظري. شأنهم شأن الذين يدافعون عن بغداد حين دخلها المغول والتتار، هذا هو شأنهم، لا يستطيعون أن يقاتلوا ولا حتى أن يحملوا السيف ولا حتى أن يهربوا. فلذلك نظرية الإلحاد إذا جاءت الآن تجد للناس خنوعا وخضوعا فتمر، صدموا بما يسمى بالصدمة الحضارية، ففاقوا على ضعف شديد فيهم وعلى تقدم غيرهم. ولذلك معتقدتهم تسير لفقد ثقة في العقول والأنظار وفي النفس أيضا. خلاصة الكلام أن هذه المعتقدات إذا سلمت كما قال سترسلك مباشرة إلى النتيجة، والعقل يتحرك وفق ذلك فتبنيها بالظن. هكذا قال، وبين غير كيف يقع ذلك بعد تسليم المقدمتين. فما قيل هنا هذا هو الذي ذكره، ثم أراد الآن أن يناقش جملة من الاعتراضات وردت في هذا المقال سنسردها. أولى هذه المقالات التي أراد أن يردها هنا أولاها التأدية الإيصال لغة وعرفا، التوصل لا يمكن إلا بصحيح النظر لاشتماله على الجهة التي من شأنها أن ينتقد الدنيا المطلوب، التأدية مثله، التقيد بالمؤدي يخرج الفاسد. هذه أربعة أمور أوردها هنا ليرد عليها ويحكم عليها بأنها ليست بشيء. الأولى أن التأدية الإيصال لغة وعرفا، تبقى هذا الشيء هنا لكن في إذا عندك شيء وقت. المقالة الأولى أراد أن يرد عليها الإيصال، هل التأدية الإيصال لغة وعرفا. ثانيا التوصل لا يمكن إلا بصحيح النظر لاشتماله على الجهة التي من شأنها أن ينتقل بها الذهن، اشتماله على الجهة التي ينتقل بها الذهن إلى المطلوب. التأدية مثل التأصل، الجهة التي يمكن الإمام من شأنها أن ينتقل. عقلت عليه أن ينتقل ولا أن ينتقل؟ أن ينتقل. الدهن بها إلى المطلوب. التأدية مثل التوصل. التأدية مثل التوصل. رابعا التقيد بالمؤدي يخرج الفاسد. أربع مقالات، عندنا أربعة المقالات تساق في هذا المكان، سيردها. الأولى التأدية الإيصال لغة عرفا، سيأتي مناقشته. التوصل لا يمكن إلا بصحيح النظر إلى آخره. التأدية مثل التأصل، لا يمكن لا تكون إلا بصحيح النظر. المؤدي الذي فعلكم في التعريف يخرج الفاسد. هذه أربع مقالات سيردها. قال هذا ليس بشيء، فبدأ فقال. جواب التأدية. الجواب التأدية الإفضاء. التأدية الإفضاء، وهو يسند الإفضاء إلى ما يؤدي بنفسه أو بواسطة. هكذا. إذن أين بماذا رد؟ بدأ بهذه التأدية، غادي نحيدها من ثم. ما غاديش، لا يمكننا أن نترك لكم هذا المفهوم الذي بنيتموه، بل سنبدل لها المفهوم وبذلك نتخلص من هذه الأشياء كلها. شو جواب مختصر ورد أربع مقالات. تدخل في المفهوم فبدله، فبدل أربع مقالات، فرد على أربع مقالات. التأدية الإيصال لغة عرفا، هنا نبدأ. إذا أزلنا هذا ما يمكنش يكون هذا مشترك معه. والتأدية مثل التأصل يمكن بينهم، لأن بدنا لها المعنى. التقيد بالمؤدي حينئذ لن يخرج الفاسد، لأنه بدل المفهوم هكذا. محتاج أنه يسردها كاملة. أتى فقط بتغيير المفهوم فغير كل شيء بني عليه. واضح هذا الأمر؟ أظن أن هذا النوع من الأجوبة أقوى أنواع الأجوبة وأقوى أنواع الاعتراض. هذه المسألة الأولى، المسألة التي ناقش فيها اللقاني المصنف، وهو ما ذكر وقد سمعتم ما تقرر فيها، قد سردنا البارحة هذا النص. المبحث الثاني متعلق ب ما ذكر، هل يدخل فيه التصديقات والتصورات أم هو مقتصر فيه على التصديقات؟ إذا قلنا يؤدي إلى ما ذكر، الفاسد يؤدي إلى ما ذكر، سلمنا أنه يؤدي إلى ما ذكر من الظن. ما ذكر هذا، هل المقصود به التصورات التي تكون بالبراهين ولا التصديقات؟ ما الذي ذكره؟ هل يعم التصور التصديقات أم أنه فقط في التصديقات؟ بناء على أن التصورات لا تكون فاسدة ولا تكون ظنية، بتكون حقيقية. نحن نتكلم عن التصور للشيء الذي تقول بأنك تصورته. إذا تصورت الإنسان فهذا الذي تصورته هو الإنسان، وهكذا. قال ويجب قصر هذا على التصديقات، إذ التصورات لا يقع فيها ظن ولا فساد كذا قيل. هكذا قيل، لأن هذه القاعدة تحتاج إلى التأمل والتفكير. هل التصديقات والتصورات لا يكون فيها فساد ولا ظن؟ خليك من المطابقة، خليك من المطابقة. واش الارتسام كاذب ولا صادق؟ ارتسام الصورة في الدين كاذبة ولا صادقة؟ واش ممكن أن يرتسم في ذهنك شجرة ليمون وتكون هي تفاحة؟ مستحيل، فاش يكون فيها كذب؟ إلا تصورتي الليمونة معناه أنك تصورتي ليمونة، وإلا تصورت الليمونة معناه أنك تعتقد أنك تصورتها جزما وقطعا. إذا كان التصور ماشي إلا ما كانش التصور، نحن نتحدث عما إذا تصورت الشيء. التصورات لا يكون فيها فساد ولا يحكم عليها بظن، لأنك إذا تصورت الشيء فما ارتسم في ذهنك فهو لا ارتسم في ذهنك، ماشي غير. واضح؟ ربما تقول لي ولكن بعض المرات كنت تصور شي حاجة وليست هي التي في الخارج، هذا ماشي هو اللي كلمنا فيه، لأن هذه كنت تتحدث عن المطابقة للخارج. لا، أنا كيهضر غير في التصور. واش ممكن دماغ يصور شيئا وليس هو الشيء الذي ينطبق عليه؟ هو نعم قد تخطئ في المطابقة، ولكن الصورة لا تكون مخطئة، تكون كلش فيها الخطأ. واضح هذا؟ واضح وغير واضح؟ واضح؟ وش واضح وغير واضح؟ هل يمكن أن تتصور شيئا ويكون هذا الشيء الذي تصورته تظنه؟ ها؟ واش إذا كاين شي بقرة في راسك وتطالعها وتستحضرها لملاحظتها، هاد الصورة غتكون الصورة ديال الدجاج؟ ها؟ ديال الدجاجة ولا ديال الأحجار ولا ديال زيد؟ واش ممكن؟ وراه التصور ما كيكونش فيها الظن. أنا ما كنهضروش على المطابقة، نحن نتحدث عن الصورة التي في الذهن إذا ارتسمت، هل يمكن أن تكون فاسدة؟ لا يمكن أن تكون فاسدة. الفساد في المطابقة الخارجية وليس كلامنا فيها. كان يسحنا المطابقة الخارجية دي مسألة أخرى، ليس كلامنا فيها. غير واش ممكن أنه يكذبك، يعطيك مثلا الصورة وما تكونش هي الصورة المعروفة التي عرفتها، هي هذا ما قيل وهذا ما تقرر، والقصد فقط أن نفهم هذا المعنى. كذا قيل، وفيه أن هذا لا ينفي كون الحاصل غير مطلوب، فالظاهر التعميم هنا، وذلك كما إذا اعتقد أن ذاتية الإنسان هو الجسم والناطق مع اعتقاد لزوم الحيوانية لكل جسم. إذا نقدر نقول بأن الاعتقاد يؤدي إلى تصور فاسد أم لا؟ واش الاعتقاد يؤدي إلى تصور فاسد ولا لا يؤدي إلى نظر فاسد؟ هل يؤدي إلى اعتقاد فاسد أو اعتقاد، ولا يؤدي أيضا إلى تصور مظنون؟ الفاسد يؤدي إلى تصديق المظنون، فهل يؤدي النظر الفاسد إلى تصور مظنون أم لا؟ هذا هو السؤال. ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا بأنه لا يوجد تصور مظنون، وكيف تصور مظنون؟ ولا يوجد تصور ماذا؟ فاسد. كذلك شو اللي قلنا؟ أن هذا إذا ترسم في ذهنك فلا يمكن إلا أن تقول هذا الذي ترسم في ذهني هو هذا القلم، لا يمكنك أن تظن أن الذي ارتسم فيه هو القلم، بل ستظن أن الذي ارتسم في ذهنك هو القلم، ستجزم به وليس أنك ستظنه. أليس كذلك؟ معنى ذلك أن التصور لا يكون فيه ظن ولا يكون فيه فساد. أليس كذلك؟ جيد. لكن هنا مثال يمكن أن يزعزع هذا الحكم، وهو شخص يعتقد أن ذاتية الإنسان ما هو؟ الإنسان هو ذات ديالو جسم زيد ناطق، وهو يعتقد أن الحيوانية لازمة للجسم. هل هذا التصور الآن يعتبر تصورا فاسدا أم لا؟ يعتقد أن ذاتية الإنسان هو الجسم والناطق ذاتيته، واعتقد لزوم الحيوانية لكل جسم. هل هو تصور خاطئ أم لا؟ نعم، لأن الجسم تصوره تصورا فاسدا، ناطق أصاب فيه، جسم أخطأ فيه لأنه زاد فيه صفة، وهو أن يظن أن الحيوانية لازمة للجسم. الطرفان اللذان تصورهما أحدهما أخطأ فيه وهو الجسم، لأنه يعتقد أن الحيوانية تلازمه، وهذا تصور فاسد. إذن يمكن أن نقول بأن التصور لا يدخله كذا، ولكن إذا رجعنا إلى مثل هذا التحليل وقلنا الإنسان حيوان جسم ناطق، واعتقد هذا أن الجسم ملازم الحيوانية، فهذا الجسم لم يتصوره على حقيقته، وقد تصور فيه وصفا لا يلزمه ولا يتصف به على الدوام، وهو الحيوانية. هل نعتبر هذا تصورا فاسدا؟ قل تصور فاسد، أنه اعتقد لأنه تصوره على غير ما هو عليه. كذلك؟ واضح. لماذا يقول البعض بأنك أخطأت في التصور؟ وماشي أخطأت في التصور بمعنى حصول الصورة في الدين، أخطأت في المطابقة، أخطأت في المطابقة هذه الصورة للخارج. وليس معنى أنك أخطأت في هذا الذي تصورته، تصورت زيدا وليس بزيد، تصورت عمرا وليس بزيد، هذا الذي تصورته هو الصورة الحقيقية، لكن أخطأت في المطابق. هناك فرق بين أن تخطئ في تحصيل الصورة الحقيقية وهذا يسمى بالخطأ في المطابقة، وبين الخطأ بمعنى أن يتصور السوء في الدين. المهم لك فهنا طريقتان، أيا منهما نظرت فيها فهي تبين لك المراد على وجه الذي تقدم. جيد، مفهوم هذا؟ جيد. المسألة الأخيرة هنا قوله النظر الفاسد يستلزم الجهل. النظر الفاسد يستلزم الجهل. بعضهم ندى بهذه المقالة وأيدها، قال النظر الفاسد يستلزم الجهل، سواء كان فاسدا في المادة أو كان فاسدا في الصورة فهو يستلزم الجهل. هذا الاستلزام أنكره بعضهم، قال لا، النظر الفاسد لا يستلزم الجهل إذا كان معه اعتقاد أو ظن، إذا كان معه اعتقاد أو ظن فهو لا يستلزم الجهل، وإذا لم يكن معه فإنه يستلزم الجهل. إذن ثمرة النظر الفاسد الجهل ويلازمه، لكن إذا كان معه اعتقاد أو ظن فهو لا يستلزم الجهل، وربما أدى إلى الظن الذي تقدم بيانه أو الاعتقاد الذي تقدم بيانه. واضح. تقدم أن ذكرنا بأن مسرح النظر الكبير في هذا الموضوع هو أنهم يقولون لك إن النظر الذي بني على المعتقدات الاعتقادات التي تتلقفها من غير أن تقيم على برهان، الأصل فيه هو الجهل، وإنما حفظك من الجهل هذا الاعتقاد وهذا الظن الذي صاحبته في هذا النظر. هكذا يقولون. الآن ارجع إلى السلعة التي عندك والمعارف التي تروج في زمانك والأفكار التي يتداولها الناس، انظر فيها بهذا الميزان. هذا ما يهمنا احنا هنا، لما يهمنا الفعل العلمي والمعرفي الحي ولا يحتاج أن نذكر هنا أمورا نظرية جافة. الفعل المعرفي الحي الذي ينزل في واقعك وفي حياتك هو الذي تستفيده، أما الأقوال الجافة الجامدة النظرية فليس فيها فائدة ما لم تنتقل إلى آلة لبناء المعرفة وهدم ما يجب أن يهدم. قرأ معرفة نسردها سردا ثم لا نكاد نأخذ منها مسمارا نستفيد منه عند الحاجة، أي فائدة في هذه المعرفة بهذه الصورة؟ لا قيمة لها. اقرأ كلاما جافا ومصطلحات جافة ولا نكاد نستفيد ميزانا ولا معيارا ولا قاعدة تقويمية ولا تصحيحية ولا بنائية ولا نستطيع إيرادا ولا انفصالا ولا نقدا ولا أي شيء. إذن أش كنديروه؟ ما الذي اكتسبته نفوسنا من هذا؟ محفوظة تلاك ومصطلحة تحفظ، ما الفائدة؟ لا، يجب أن ترد الأشياء إلى أصولها المعرفية، وهكذا ذو القصد. هذا الأمر الأول. نختم بمسألة وهي ذكرها هنا وقال جوابا عن سؤال يريد: كيف يمكن لهذا الاعتقاد أن نعتمده، وكيف يمكن أن يصلنا إلى هذا الذي نسبتموه إليه؟ قال بأن هذا الظن ربما أثار محل أخذ العلم من حس أو عقل، سوف يفضي بك هذا الاعتقاد إلى أن تصل إلى مأخذ تأخذ منه جهة الدلالة التي تقودك إلى العلم في موضوع النظر. إشكال يرد على هذا. إذن فمن أين أخذنا إذن هذه المعرفة؟ هل من جهة الاعتقاد أو من جهة ذلك الدليل الذي انتهى إليه الأمر من حسنا وعقلي؟ إذا كان هذا الاعتقاد سيوصلني فقط إلى محل أخذ هذه المعرفة، فما أخذ المعرفة الذي انتهى إليه الأمر هو الدليل وليس الاعتقاد. الاعتقاد ما أعطني شيئا، كل ما في القضية أنه أوصلني إلى مأخذ الحكم فتركته. وقديما قالوا في القاعدة المشهورة: المعد لا يبقى مع المعد، المعد يزول مع المعد. فالشيء الذي خلق من أجل أن يعد الشيء يزول إذا جاء ذلك الشيء، فلا يبقى معه وجودا واعتبارا، بل يزول المعد ليعمل حينئذ المعد. فإذا ما كان هذا معدا ليعد للدليل ألغي المعد المعد وأتمسك بالمعد. قاعدة: المعد يزول مع المعد ويسقط إما حقيقة وإما اعتبارا، قاعدة معروفة. هذا ما يتعلق بما بقي من الحصة السابقة. وبعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، على أنه يمكن لمن أراد أن يتوسع في هذا الأمر أن يرجع إلى ما كتب في نظرية المعرفة بجميع مذاهبها حتى يزيد من ثروته ومن الجهات الأخرى التي تنفعه في تقويم طريقة تفكير الإنسان، التي في حقيقة الأمر نحتاج فيها إلى أن نملك أدوات ومناهج وقراءة الموضوع بها، وهذا هو الذي يقلب عليه. ننظر في الأشياء بأدواته ومن أدواته، وش يقلب عليه؟ شنو تصحب ذبل المعرفة؟ شنو هي؟ على ماذا يبحث بهذه الدراسة؟ أدوات ومناهج تبعوها في دراسة الأشياء التي تعرض لأنظارنا، هذا المقصود. وكل فكرة طرحت فيجب أن يسلط عليها النظر أولا في ذاتيتها، مركباتها، أحوالها بموضوعية وإنصاف، ثم تجرى عليها حينئذ القواعد التي يستلزمها حالها، بشرط أن تكون هذه القواعد قطعية، أي العقلية أو تجريبية عندما يرى أنها بمثابة العقلية إلى آخره. هو القصد. المشاركة، وما زال الإنسان ينط ثم يرده التقليد إلى الأرض، كذلك كالطير الذي سجن أو كالطير الذي قبض بحبل أو قبض بخيط، فكلما أراد أن يطير جذبه إلى الأرض، فمتى يقطع هذا الخيط لتطير العقول على الوجه الذي يحقق لها أن تنظر إلى الأشياء من فوق؟ ولا تخلو ولم يخلو علماء كلام علماء السلف من الإشارة إلى هذا الأمر. فالجويني كثيرا ما كان يعبر في كتبه بقوله لمن أراد أن ينتقده: حومت ولم تريد، فشبهه بالباز الذي يدور على الطائر، فشبهه بالطائر الذي يحوم على الماء ويحوم، شم الماء، عرف الماء كاين لكن ما شربش، فقال له: حومت ولم تريد، يعني حركت الجناحين فوق المكان ديال الشرب ولكن ما شربتيش، حيث لا تعرف الطريق إلى الماء. إذن فإذا كنا نبحث عن عقل تحليلي ويريد أن يؤسس كل شيء من حيث الأصل، فلا بد أن يتمكن من هذه الأشياء باعتبارها صفات لا تنفك عن التفكير الإنساني، صفات التي لا تنفك عن الطبيعة الإنسانية، الفكر الإنساني، حتى يميز بين قويها وضعيفها، وكيف تبنى، ومن أين توتى، وأين توتى أمراضها، وما الذي يصححها، إلى آخر ما هنالك. وبذلك يشارك في النظر ويقلب الأشياء حسب أحوالها، ولكن وليس كما قدمت له. هكذا إلا أنه يجب أن ننتبه إلى أمور: فما له أصل فإنه التعالي على الأصل نوع من العبث، ما له أصل التعالي على الأصل نوع من العبث، ما ينتهي إلى الشرع صافي ينتهي إلى الشرع، ينتهي إلى العقل ينتهي للعقل، ما ينتهي للطبيعة والعادة ينتهي للطبيعة والعادة، وما بقاش تسول، لأن الذاتيات السؤال عنها لا يجوز. ولذلك يقال: الكيفيات الخصائص الذاتية لا يسأل عنها. بعد هذا ننتقل للإدراك، مع أن في النفس كثير من الأشياء تتعلق بالنظر، ولكن ما يلق بهذا الموضوع هو هذا الذي ذكر، ومن رد التوسع فأين جاي كتب أخرى. والإدراك أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه. يلا. وإدراك أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها تصوره، ويسمى علما أيضا كما علم مما تقدم. إذن نبدأ أولا بالتصور. ما هو التصور؟ الذي اتفق من تكلم في نظرية المعرفة على أنها أحد جناحي العلم، قسموا العلم إلى تصور وتصديق، وجعلوا التصور مقدما ذاتا وطبيعة إعادة، مقدم بالطبع على التصديق، فلذلك يقدمون الكلام فيه. بدأ المصنف بقوله: والإدراك. وكلمة الإدراك هذه نريد أن نعرف لأي شيء وضعت هنا. الذي قرر هو أنها وضعت للقدر المشترك بين العلم والظن والشك والوهم، قدر مشترك بينهما. تقول لي شنو الفائده في هذا الشيء دابا اللي كتدرسوا هنا، انكم دائما كلما هضرنا على هذا الشيء كتقول لي اي شيء وضعت؟ هذا هو الذي يحسم النزاع عند الاختلاف في اصل الكلمه. اذا وقع الاشتباك بين الناس في إظهار أصل لفظة الماء، راه كنطرحوا هذا السؤال: لأي شيء وضع هذا اللفظ؟ تقول لي وشنو قاع إلا إذا علمنا ما وضع له حينئذ وجب علينا أن نمضي على ما يقتضيه ويوجبه، وسترى ذلك في مبعث الأمر والنهي. أن الدلالة في علم الشريعة بلغت حدا لا يمكن أن يكون لأحد بعده كلام، تخص زعزعة، لأنهم بدوا بها بهذا الشيء جوفي بالوضع، وتم سد الباب على كل من أراد أن يتحرك. إنك بمجرد ما كتجي تقول لك راه هذيك المرتبة، فاش كتحرك هي المرتبة الرابعة أو الخامسة، السي قدور راه خصك تعرف شحال من مرتبة قطعناها قبل ما نوصل لهذا الشيء اللي كتقول أنت هو الأصل، راه هذاك ما توقعش الأصل، فرع وفرعي الفرعي هذاك. وهذاك هاد المسلبة ديال هاد الشيء ديال الألسنيات وهاد الحاجة العلمية اش كيوقع لهم؟ تمشي وكيضربوا الضوء، تمشي لهذاك المعنى اللي وقع في المرتبة الثالثة ولا الرابعة تيديروا أصل، تقول ما هكذا يصعدوا ترادوا ليبين. مشيتي خليتي المبدا الاساسي عند علماء الشريعه وهو الوضع، ومشيتي كتهضر على المعنى العرفي واللغوي، بغيتي تدور الاصل. سبحان الله، هذا مسلك غير مقبول في هذا الدين، ان الدلاله بلغت فيه درجه لا يمكن لاحد ان يؤثر فيها بوساوسه او بافكاره. ويل ويل ويل، كيضربوا حتى عيهم. تقول هذوك الناس راه تيبداو من الوضع الى اللغه الى الاستعمال الى العرف الى كذا، كل مرحله يقطعونها لا يتركون فيها احتمالا الا اتوا به وطرحوه وناقشوه ودافعوا عنه. واذا انتقلوا الى المرحله الثانيه تحسموا هذيك المرحله الاولى، عاد كاين تقليل الثانيه. كل مرحله يصل اليها يستعمل فيها منهج الاستقصاء والإحاطة والحرية، الحرية لا يمكن لك إلا أن تجد أقوال بعيدة جدا من الاحتمال المعتاد، لكنهم يضعونها. خاص غير يعرفوا من لمن أو لا يعرفون من لها، المهم أن تذكر فيثبتونها. لماذا؟ لما تقرر من أن البعد والقرب في الاحتمالات لا يكون من ذاتية الموضوع، وإنما يكون بالتربية والتلقين والتعليم، لأن هذا الشيء الذي يقترب إليك من الدليل قد لا يكون قويا في الدليل، ولكنك ربيت على اعتباره إما بالاستعمال إما بالعادة إما بالتعليم إما بالتلقين، فقفز إلى ذهنك فالتقطته، ماشي لأنه الراجح في الموضوع. ولذلك تقولوا أنت ماشي مرجع، هذا ماشي مرجع، هذا ماشي مرجع، خليونا من الذوق، خليونا من القناعات، أروا لنا الواقع، أعطونا الواقع، أعطونا الأدلة التي تأخذ من ذاتية الموضوع ومن العلوم التي تفسر هذا الموضوع. ولذلك ما كيسخروش من بعضياتهم، وإن كان النقد قد يكون شديدا لكن ما كاين السخرية. ممكن لك مثلا يجي ضد هذاك الشيء ويستدل عليه، هذا احتمال. كاينش الفوضى، كاين الإحالة على الموضوع وما يحمله من علم ومعرفة، وهذا هو العلم الحقيقي. هم العلماء، هم الذين يتعلم منهم الإنسان كيف يفكر، حتى لا تكون أسيرا لتربيتك وأسيرا لقناعتك وما شحنت به من صغارك. كيعمروا فيك بحال هذاك المنبه، كتوصل فلاتك هذاك المنبه، هذاك اللي في هذاك الدجاج، هذيك الساعه اللي فيها الدجاج، طق طق طق طق، حتى هذاك الوقت واش عمرك لا، وسع نظرك واطرح الاحتمالات وناقش الأدلة، فما بعد منك بشيء فإنه قد يقربه منك الذي يعرف أنه قريب، وما زال يقود الأدلة ويبحث بها حتى تصير قريبا من الدليل، والكلام يقرب والأدلة تقرب والبراهين تقرب حتى تزول عنك هذه الغشاوة التي ربيت عليها. لذلك ديما كنطرحوا السؤال لأي شيء وضع، لأنه لا شيء وراء الوضع، سواء قلنا وضعه الله أو وضعه الناس، لا شيء وراء الوضع، لأن البداية تبدأ من الوضع. لما وضع الله اللفظ للمعنى فهذا وضعه الناس، فهذا هنا بداية المعنى، فنبحث في هذا الوضع ثم بعد ذلك ننظر. الإدراك إذن موضوع أو قدره وقدر مشترك بين العلم والظن والوهم والشك إلى آخره، هذا هو. إذن أول ما نقرره أنه موضوع القدر المشترك هكذا. ثم بعدما أوضح هذه المسألة بيّن من أين أخذ ابن السبكي هذا التعريف، هذا من باب بيان مأخذ القول، فقال قوله المحلي قوله وصول النفس، قال أخذه من شرح المواقف حيث قال المعنى الحقيقي للإدراك هو اللحوق والوصول. المعنى الحقيقي، ها كلمة الحقيقي هنا عندك تظن بأن هذه الكلمة غير كتلقنا، المعنى الحقيقي راه هذا كيقول لك هذا هو المعنى الحقيقي في الأصل الموضوع لهذه الكلمة، حقيقي للإدراك اللحوق والوصول. لماذا يجب أن نذكر بهذا؟ لأن الاستعمال يرفع الحقائق، الاستعمال يرفع الحقائق، والاستعمال قد يتعدد بتعدد الأعراف، وبذلك تزول صورة الأصل ويغلب العرف ويغلب الاستعمال ويفوت الحقيقة، وبذلك نقع فيما بعد المرحلة الأولى وهي مرحلة الوضع، نقع في مرحلة الاستعمال المعنى الحقيقي. وقالها ما غاديش نقصه، ولكن إذا كان يمسي يتعلق بأمر شرعي لابد أن نرجع التحقيق، شوفوا واش هذا الشيء اللي قال صحيح ولا ما صحيح، فعلا هذا المعنى الحقيقي ولا لا. أتقولوا إحنا كنستعمله بهذا المعنى، وتستعمله كنت كتدل على الوضع، استعمله قد يكون مجازا قد يكون عرفا، وبذلك يختل صلاحيته للأصل، ما غاديش يصرح يكون أصل. هذه عيبك استعمالك وعرفك ومجازك يمنعه من صلاحيته للأصل، يصحش الأصل. هذه الاحتمال يرفع هذه الحقيقة تعالى. ثم قال ومن حاشية المولى سعد الدين على الشرح، إذا هنا على الشارح، على الشرح العضودي، يقول على الشرح مش على الشارح، حيث قال حقيقة التصور الإدراك والوصول. والمقسم هنا هو التصور، يقال مقسم والتصور، ويقال أدركت التمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال، فلذلك اعتبر في مفهومه التمام. يؤخذ من هذا الذي ذكره هنا المحشي أمور، أحدها أن تفسير الألفاظ وإن كانت تبدو لنا على طرف التمامة يعتمد فيها على كبار علماء النظر. أي طالب إذا بعثته شنو هو الإدراك يقول لك الوصول، أدركت الأشياء وصلت إليه، أدركت المال وصلت إليه، حصلته لحقته إلى خلاله، إيش لا يقول كدكت زيدا في الطريق بمعنى لحقته، بسيط. لكن يريدون دائما أن يتولى هذا الأمر أهل الاختصاص، وأن تسند إليهم هذه الأمور، لأنهم لا ينطقون إلا بعد الاختبار والنظر ودراسة الأمر بما يقتضيه حاله، ثم بعد ذلك يضعونه في الكتاب، بخلاف غيرهم فقد يتساهل وينظر إلى ذوقه ومقتنعاته فيضع الكلمة، هذا أمر أول. الأمر الثاني أن هذا اللفظ ما زال على معناه اللغوي، لأنه شبهه بقوله أدركت التمرة أو التمرة ثمرة أو التمرة، ما زال بقنا على معناه اللغوي، وإنما أخذ من صورته الحسية إلى صورته المعنوية، وهذه رحلة اللفظ. أن كثيرا من الأمور التي تكون حسية تنتقل ذهنية وعقلية واعتبارية، لكن في هذه الحالة يكثرون كثيرا من البحث، لأن قد يقولون إن هذه الأحاسيس وجدانية، وهذه الوجدانية لا تعطينا صورة ما يقع داخل النفس. نحسب الإدراك نقول هذا إدراك، ولكن بقدر يكون شيء حاجة أخرى، خصنا المزيد من النظر والبحث، لأن وجدان كيعطينا شي أخبار ولكن يقدر تكون مكتنزة، تحتاج إلى التحديث، تحتاج إلى الخبراء في النظر في هذا الشيء، فعل النفسي فعل الوجدان، وما مسألة تحتاج إلى عقول المتخصصة في هذا الشيء. يقول لك لا هذا الشيء كتنفخ فيه، لا هذه تسأل تشوف أمثلة تدل على أن هذه المسألة فيها ما يحتاج إلى الغوص التعمق فيها. على كل حال فاللفظة ما زالت على معناها اللغوي، ولذلك أخذ مفهوم التمام في مفهوم الإدراك، أخذ قيد التمام في مفهوم الإدراك، قيد التمام أخذ في مفهوم الإدراك، هكذا. هل كمل؟ شفت الحضارة وصلت لك أنت؟ هذا بالتمام، حضارة وصلت بتمامها. إذن فإذا قلنا وصول النفس، ما نقولوش وصول النفس نسكتو، لا، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وقد أخذ قيد التمام، قد أخذ التمام قيدا في الإدراك قياسا على الحسية. هل يمكن أن تكون يوما من المواضع المختلفة للبحوث هي هذه، علاقة المعاني الحسية بالمعاني العقلية، هذه العلاقة بينهما، المعاني العقلية مع المعاني الحسية، المواضع بحثية هذه. هل لا بد أن يكون ما في الحسي، هل يجب أن يكون ما في الحسي من قيود وخصائص لا بد أن يكون في المعنوي أو في الاعتباري؟ هذا الشيء اللي داروا هنا، أن تكون التمرة قد وصلت بالتمام ونقلوه للإدراك العقلي، حتى هو يكون فيه التمام. فهل كل معنى حسي أصلي أخذناه ونزلناه على معنى الاعتبار يجب أن يكون في نفس القيود التي في الحسي أم لا؟ إذا لم يكن فما الذي أوجب ذلك؟ وإذا كان فما الذي قضى بذلك؟ قول الشارع أي أصول النفس أخذه من شرح المواقف، حيث قال المعنى الحقيقي للإدراك هو اللحوق والوصول، ومن حاشية المولى سعد الدين على شرح العضد حيث قال حقيقة التصور الإدراك والوصول، والمقسم هنا هو التصور، ويقال لغة أدركت التمرة، أدركت التمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال، فلذلك اعتبر في مفهومه التمام. هذه الكلمة دابا واش ممكن شي حاجة أنك تنتقدها في هذا الكلام ديالو؟ يقال أدركت التمرة، قال لغة أدركت التمرة، واش شي حاجة ما تنتقد هنا ولا لا؟ هل يوجد لك شيء مما يمكن أن تورده هنا على هذا الكلام أم لا؟ ولا لا ترى هنا شيئا؟ لكن هنا النقد، لأن القول لا يدل على أن هذا هو المعنى الحقيقي للكلمة، لأن المقال قد يكون مجازا، قد يكون حقيقة، قد يكون استعمالا، قد يكون عرفا، القول لا يدل على صحة المقول لغة، لأن النقد هذا العبارة. يقال نعم، يقال ماذا؟ استعمالا، عرفا، مجازا، لغة، شنو يقال؟ يقال لغة، أي لغة؟ في كتب اللغة لا تستطيع أن تفصل بين المجاز والحقيقة الآن، لا تستطيع، وهي مشكلة كبيرة في كتب اللغة، يسرد عليك 10 المعاني لللفظ، 5 المعاني، 6 المعاني، ما هو الأصل؟ ما هو المجاز؟ هو مشترك، متواطي، مشكك، إشكال كبير في هذا الموضوع. على كل، ثم قال بتمامه، أورد هنا كلاما في بيان مراتب وصول النفس إلى المعنى. قلنا فيما سبق توجد عندنا مراتب الإدراك، ذكرنا ذلك الشيء فيما سبق. مراتب الإدراك كم هي؟ شحال هي مراتب الإدراك؟ كم هي مراتب الإدراك؟ لا شحال هي، شحال هي؟ 16 15 شحال؟ ثلاثة شنية قبل الحس، الحساس زيد تو هما احنا اللي جدنا، احنا جدنا احنا فقط للبيان، ليس من مراتب الإدراك. ثلاثة ولكن هادو مراتب الإدراك، لكن مراتب حصول المعنى. ما هي القوة التي تجذب المعنى؟ مش تخيل ولا الحس ولا غيره؟ قوة الواهمة. القوة الواهمة هي التي تستخرج المعنى. ما معنى ما أشنو المعنى؟ ما شو المقصود بالمعنى؟ هو معنى يؤخذ بطريق اللزوم، طريق اللزوم العادي أو طريق اللزوم العقلي، ولكنه لا يدرك بالحس، ممكنش يدرك بالحس. هذا كي يتسمى المعنى. بتلنا له ببعض الأشياء التي تستخرجها من أمور تأتيك من جهة الحس، ولكن هذا المعنى لا يمكن أن تدركه بالحس. نعم، مثلا الذئب، الآن الذئب إذا رأته النعجة ما الذي تستخرجه منه؟ العدوى. العدوى ترى، تشم، تمس. إذن بأي قوة استخرجت النعجة هذا؟ لكن إذا رأت النعجة نعجة أخرى، ما الذي تستخرجه منها؟ ما المعنى الذي تستخرجه منها؟ بالقوة الواهمة أنها لا عدوى لها. لكن العجيب أن هذا المرة كنت كنشوف هذا كله بغير، كنت كنشرح ذاك التيران، هذا واحد الطول كبير كنت فقط من أجل المعارك، ما كنشرحش من أجل المنفعة ديالو. كبير وكيجو دوك التيران ديال الآخرين نطلقوها عليها، وبحكم أنه غلط بزاف ما كتلقوش انا من تحت، ديما تكونوا في واحد الجبهه تنشرح فيه وتجيبوا الباب وهو كيجي من الفوق، وملي كيجي من الفوق راه كيدفع داك الشيء اللي حول تحت معاه، حيت اصلا هو جا من الفوق. ديما ما تخليش انا يجي هو، ديما باش يعاونوا هذاك. الغريب انه بمجرد ما يرى طورا اخر تجمع وتجمع راسو كيغوت فهم منه أنه سيحاربه. ولكن إذا جبت له مثلا عندي واحد الحمار حتى هو تنسرحه رأيت يجي حداه ما كيديه شيء، قوة الواهمة لا تستخرج شيئا، تشوف فيه وتأكل هذاك حداه وتأكل الأخر حداه بسلام وأمان. سبحان الله العظيم، هذه قوة الواهمة استخرج المعنى. إذن إذا بغينا ندرس هذا دابا الآن غادي نشوف كيفاش دار. كما قال شعور، فإذا حصل وقوف النفس على تصور هكذا، هذا هو دبن حلو، هذا هو اللي كيوقع عليه. شعور مشترك بين الإنسان وغيره، ثم إذا حصل هذا المعنى على وقوف النفس على ذلك المعنى تصور، تصور. وإذا تصور أنت لك عارف أنه يستخرج المعنى بالقوة الواهمة، وبذلك يبدأ في الفعل بناء على القوة الواهمة وهو الاستعداد للمعركة. هكذا قال الرازي، أولها شعور ثم تصور. لكن الآن هذا الشيء اللي كان نقرأه دابا في هذه الدراسة القديمة في تحليل الإدراكات، وش هو الذي انتهى إليه العصر؟ ولا توجد دراسات أخرى أدق من هذا وأكثر تعقيدا وأكثر كذا وأكثر كذا؟ ليش كنا نعرف ذلك؟ بالدراسة الفيزيائية متعلقة بطبيعة الجهاز العصبي الأمر واسع كثير، التشعبات والبحوث. لذلك إذا أردت أن تتوسع في هذا يجب أن تقرأ هذه الكتب الأخرى، لكن هذا علم متعلق بأصول الفقه، احنا نقرأ هذه المادة بحسب هذا العلم فقط، ذكرت فيه فقرأت. أما إذا أردت أن تتوسع في هذا الأمر فلا بد أن تنظر في ما كتب في الدماغ الإنساني وما هي المركبات التي فيه، وإن كان البشر ما زالوا يكتبون كل مدة شيئا جديدا في هذا الموضوع. إذن فقد ساح الماء وديان من النظريات والمباحث والتشعبات لا بد أن تطلع عليه إذا أردت أن تعرف ما الذي تقرره في دماغ الإنسان وكيف يفكر وكيف يأخذ وكيف يأخذ، خاصة ما يتعلق بالجهاز العصبي نظرا لأهميته الكبرى في الإدراك. الجهاز العصبي عنده علاقة كبيرة بالإدراك جدا، له تأثير في حسن الإدراك، وله تأثير في التشويش، وله تأثير في البيان، يعني عجيب. وهذا مشاهد حتى في نظر العادي، مثلا واحد عالم معروف في العقلانيات وكذا، جاءه صبي يوما وهو في الدرس فأخبره بخبر، خبر حاجة ما عجبته، فصار يخبط في الكلام. الناس يتعجبون ماذا وقع لهذا، تلك الكلمة هزت جهازه العصبي فدماغه لم يكن يركز، لقد اختلط بأمور كثيرة أزاحت قوة تركيزه. ولذلك يقول لك دابا العقل ديال الإنسان ما تخدمش، هذا ما تعرفش أن للجهاز العصبي قوة هائلة على التفكير والبيان والفهم والاستخراج والاستنباط، هذا أمر مهم جدا يجب عليك أن تعرفه. ويرحم الله من قال لو كلفت الشراء بصلة ما حققت مسألة. قال لك واحد الفقيه هذاك الشاعري تيقول غلبنا شراء الزيت في كل جمعة ولولاه ما قلت لدي الدراهم. قال لك هذاك الفقيه تخص غير الزيت، ما شتيش حنا اللي كنسيو الصابون والسكر. قال لي انت خص غير الزيت، الزيت اللي كتصداك نهار الجمعة، ما شتيش هذوك اللي كيشربوا من الساكن. خلاصة الكلام أن هذه المعارف الآن هي معارف فقط تدرس في هذه الكتب لأنها وقعت فيها، وليس أنها التي يجب أن تدرس حقيقة في هذا الموضوع، بل يجب أن يمد طالب العلم نظره إلى ما قرر في هذا الباب حتى لا يبقى جاهلا بما انتهى إليه النظر الإنساني في هذا الموضوع، وإن كان في كل يوم يخرج الجديد ويأتي بأمور جديدة. على كل حال فهذا أمر ما، فإذا بقي بحيث لو أراد استرجاعه بعد ذهابه أمكان، قيل له حفظ ولهذا الطلب تذكر ولهذا الوجدان ذكر، فالشعور ليس تصورا. والمراد بتمام المعنى أعم ما مما بالكنه أو غيره، تمام المعنى سواء كان بالحقيقة أو بغيرها، لذلك لا يشترطون في تمام المعنى أن تصل إليه بطريق الحقيقة، بل قد تصل إليه بالحقيقة وتصل إليه بوجه ما. وقد بحث أصوليون هذه المسألة عند قولهم والواجب المخير، قالوا يكفي فيه أن يتصوره المكلف بوجه ما، لأن لا يتصور بحقيقته لكن تصور، وهذا كاف في التكليف. قالوا ليس من شرط المكلف به أن تتصوره بتمامه وبكنه، وإنما تتصوره بوجه ما، فإذا تصورته بهذا الوجه فهذا كافي، المهم أن تتصوره ليس بالحقيقة بل بالكن بشيء ما. مثلا أن تصور الإنسان حقيقة معينة ولا يستطيع أن يعرف الحقيقة فتعرفه ببعض صفاتها فيدركها، فهذا كاف في تمام المعنى. ثم قال فما قيل إن ذلك خاص بالمركب لأن التمام لا يعقل إلا فيه ليس بشيء، لأن البسيط يحد بالجنس. إذا نقف عند هذه المسألة، هل تمام المعنى خاص بالمركب أو يكون أيضا حتى في البسيط؟